جعلنا هذه الآية هي بداية هذه الخطبة بإذن الله عز وجل، وستعرفون لماذا بدأنا بهذه الآية هذه الخطبة. سبحان الله، مجلس الشعب المصري للرئيس أن يعين 10 نواب، وهؤلاء 10 لا يمثلون أي طائفة من طوائف الشعب على الإطلاق الذين يعينهم الرئيس. وعين الرئيس في الفترة الأخيرة نائبة قبطية وهي جورجيت قليني، وهذه النائبة لا تعبر عن أي طائفة أو أي مجموعة من مجموعات الشعب المصري لأنها ليست منتخبة، أليس كذلك؟ فهذه المرأة ليست منتخبة. تفاجأت بعدما يعني تكلمنا في الخطبة الماضية عن أحداث نجح حمادي أن هذه النائبة كانت في مجلس الشعب، جورجيت قليني هذه، ونحن ندنس والله المسجد عندما ننطق اسمها هنا. ولولا أن الله عز وجل حكى أقوال المكذبين وذكر بعض أسماء المكذبين في القرآن الكريم، يعني ما ذكرنا اسمها. هذه المرأة عندما ناقشوا موضوع نقل الأعضاء، أن ينقل العضو من حي إلى حي، أو من الذي يعني مات موت دماغي إلى حي، عندما ناقشوا ذلك في مجلس الشعب اللي هو فتح سرور، باين هو رئيس مجلس الشعب اللي كان وزير التعليم قبل كده، فتح سرور صح؟ نعم؟ فتح سرور قال يعني نحيل هذا الأمر إلى الأزهر الشريف. الأزهر الشريف يعني يعطينا كلمته في موضوع نقل الأعضاء. فقالت هذه المرأة والكنيسة المصرية، نريد أن نأخذ فتوى أيضا من الكنيسة المصرية. فقال فتح سرور، وهذا موقف سبحان الله نتعجب من فتح سرور كيف نطر الله عز وجل في هذا الموقف. قال لها كنيسة ايه؟ نحن نريد أن نأخذ فتوى من يعني الهيئة التي تمثل الأغلبية، والأغلبية أغلبية إسلامية، والهيئة الدينية التي تمثل الأغلبية الإسلامية هي الأزهر الشريف. فقال لها كنيسة ايه؟ فقالت له وأزهر ايه في وسط مجلس الشعب. يعني احتقرت الأزهر الشريف أمام رئيس مجلس الشعب. ثم بعدما حدثت هذه الفتنة انتقلت إلى نجح حمادي مع المجموعة التي يعني تستكشف الحقائق في نجح حمادي. فعندما جلست مع المحافظ، جلس محافظ نجح إذا حمادي يا أخوانا مسلم ولا مسيحي؟ مسيحي. جلس المحافظ يقول أن الذين يثيرون الشغب في نجح حمادي والذين يسببون هذه القلاقل هم الأخبار وليس المسلمين، أخذ يقول ذلك ويؤكد هذا الأمر. فثبته وشتمته، ثم يعني تركت مجلس تقص الحقائق ورجعت مباشرة إلى القاهرة، وأخذت تقول أن هذا الرجل لا يصلح أن يكون محافظا لمحافظة من محافظات مصر، على وهي محافظة نجح حمادي. فهذه المرأة ظهرت على حقيقتها، هي لا تمثل طائفة من الطوائف المصرية ولا تعبر عن مجموعة من المجموعات المصرية، وإنما هذه المرأة في الحقيقة التي اختارها الرئيس امرأة تحمل في قلبها الحقد والغل على الإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تستحي أن تستهزئ بهيئة إسلامية كبيرة ألا وهي الأزهر الشريف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما يعني قرأت ذلك وعلمت ذلك من موقع اسمه المرصد في مواجهة التنصير، وهو من أقوى المواقع الإسلامية، من أقواه المرصد في مواجهة التنصير، سبحان الله قرأت في كتاب أو تذكرت ما قرأته في كتاب الإمام ابن القيم، الكتاب العظيم أحكام أهل الذمة، وبعض الكتب الأخرى، أن أحد خلفاء بني العباس، ونحن نعرف أن بني العباس سلالتهم تنتهي إلى من؟ إلى العباس بن عبد المطلب اللي هو مين؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم بنو العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أن هذا الخليفة من بني العباس كان يقرب في مجلسه رجلا يهوديا يستأنس بأقواله ويستأنس بآرائه، يعني يرى أن هذا الرجل صاحب حكمة وصاحب رأي ويجب عليه أن يستأنس بأقواله ويستأنس بآرائه، وأخذ ينصحه كثير من المسلمين في ذلك، ولكنه لم يلتفت إلى نصحهم حتى دخل عليه أحد الشعراء وقال له: يا ابن الذي طاعته في الورى. يعني كأنه ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، للعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية ابن عباس، وابن عباس يعني في نفس الدرجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالعم يسمى أبا في القرآن الكريم. فقال له الشاعر: يا ابن الذي طاعته في الورى وحكمه نافذ واجب، يعني أنت حكمك يا خليفة المسلمين نافذ واجب، إن الذي عظمت من أجله، الرجل الذي من أجله أنت أخطأت خليفة هو مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الذي عظمت من أجله يزعم ذلك، يعني هذا الرجل يزعم هذا، يزعم هذا أنه كاذب. يا ابن الذي طاعته في الورى وحكمه نافذ واجب، إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. يعني اليهودي اللي جنبك ده اللي انت بتاخد بآراءه يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ايه؟ كاذب. لكن مع لفظة ايه؟ كاذب. فالخليفة كأنه استيقظ من أمر كان في غفلة منه، فقال اليهودي: أحقا ما يقول حقيقي أن محمد كذاب عليه الصلاة والسلام؟ قال له: نعم. فأمر بقتله. سبحان الله، كأنه يغفل عن هذا الأمر. يعني التفت اليهودي وقال له: أحقا ما يقول أنك تقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب؟ قال له: نعم أنا أقول هو كذاب. فأمر بقتله. وأيضا عندما قرأت في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل في ترجمة العزيز بالله الفاطمي، الخليفة الفاطمي من الدولة الفاطمية، هذا الرجل يعني أنا نسيت اسمين بتاع البلدين، فأنا حاضر مثلا اسمين البلدين من يعني إيه افتراضيين، ولكن هما بلدين ذكروا ولكن فاتني الاسمين دلوقتي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وما أنسانيه إلا الشيطان. هذا الرجل سبحان الحي الذي لا يموت العزيز بالله جعل محافظا على مثلا فرسكور يهوديا، وجعل محافظا مثلا على طنطا نصرانيا، وهذا المحافظ النصراني ابتز أموال الناس في طنطا، والمحافظ اليهودي في فرسكور ابتز أموال الناس في فرسكور. ده أيام العزيز بالله مش دلوقت، أنا أتكلم على أيام عشان خلاص. فجاءته امرأة من طنطا ذهبت إلى العزيز بالله الخليفة وقالت له: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أعز أهل طنطا بالنصراني وأعز خاصة منهم النصارى به، وأعز اليهود من أهل فرسكور باليهودي، إلا قضيت حاجتي التي لا تقضى أبدا. فسأل عن النصراني فوجده قد اختلس 40,000 دينار من أهل طنطا، فأمر بقتله وعزل الاثنين. فهؤلاء الحكام وهؤلاء الأمراء يحتاجون إلى من يعظهم في الله عز وجل ويبين لهم حقيقة الأمر، أن في الحقيقة الله عز وجل أخبرنا بالموضوع الذي لا نستطيع أن ننكره. قرأنا من حوالي 5 سنوات أن أقباط مصر رفعوا قضية إلى هيئة اسمها هيئة العمل، منظمة العمل الدولية، رفع وعندي الخبر في الجريدة إلى منظمة العمل الدولية أنهم يشكون إلى منظمة العمل الدولية اضطهاد الأقباط، وأنهم لا يوظفون وأنهم لا يأخذون حقوقهم في الوظائف الحكومية. فظهرت يعني اللي هي وزيرة العمل، لا أعرف اسمها اللي كده يعرف اسمها، وأخرجت بيانا أن الأقباط في مصر يمتلكون ثلث الثروة القومية لمصر. فتفاجأت منظمة العمل الدولية بهذا التقرير، ولا حول ولا قوة، يمتلكون ثلث الثروة القومية. هل 10% يا اخوانا، والحقيقة هم 6%، هل 10% او 6% قلة في بلد عندما يمتلكون ثلث الثروة القومية يعتبروا مضطهدين، يعتبروا مضيقين عليهم، ثم بعد ذلك يتكلمون على مادة في الدستور أن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للتشريع في مصر، فيحاول أن يلوى العنق في هذه المادة، ثم يتكلمون عن حد الردة ويناقشون حد الردة، فيناقش أن يلغى حد الردة، ومع ذلك لا تنتهي المطالب. ونسمع من قيمة شهر أن هناك مظاهرات في أمريكا عند هيئة الأمم المتحدة وعند المكان الذي ينظم فيه احتفال بمرور مش عارف كم سنة لحقوق الإنسان، أن الأقطاب في مصر مضطهدون. نفاجأ بذلك. طب ما الذي يعني ما الأمر الذي يضبط لنا هذا الأمر؟ تنازلات ومع ذلك هناك مظاهرات وهناك شكوى وهناك بكاء مستمر. ما الآية التي تحكم هذا الأمر؟ هي قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. مين اللي قال الآية دي يا أخوانا؟ الله عز وجل. فيجب علينا أن نفهم هذا الأمر، لن يسكت أبدا ولن يسكت غير المسلمين أبدا حتى يتبع المسلمون ملتهم. هذه هي الغاية. حتى هنا تبين لي الغاية أو التعليل، يعني حتى في القرآن الكريم إما للغاية وما التعليل، هنا للغاية، غايتهم أن تتبعوا ملتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا بدأنا بالآية اللي فيها موضوع الكذب. هؤلاء الناس في الحقيقة يا أخوانا يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبيا، وإنما هو كذاب افترى على الله عز وجل الكذب. سأبين لكم خطورة هذا الأمر في القرآن الكريم أن يدعى ذلك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآية اللي احنا بدأنا بها الخطبة إيه؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين إيه؟ لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الإيه؟ الكاذبون. سبحان الله رب العالمين. من المواضع الأولى التي قرن فيها بين الكذب والظلم في القرآن الكريم، غير الموضع اللي أنا ذكرته الجمعة الماضية في سورة آل عمران، اللي هي قول الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. فجمع الله عز وجل بين الكذب وبين الإيه يا أخوانا؟ الظلم. لا بد أن يكون الظالم كذابا وأن يكون الكذاب ظالما. لا ينفك الكذب عن الظلم أبدا. إذا رأيت بعينيك إنسانا كذابا فاعرف أنه ظالم، وإذا رأيت ظالما لابد أن يكون كاذبا. بهذا الاقتران في القرآن الكريم الله عز وجل ذكر أن الظلم الحقيقي هو ظلم أهل الكتاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بافترائهم الكذب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يعني الذي لا يؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خسر نفسه في الحقيقة. فالله عز وجل يقول لك إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب، ولفظة آتيناهم الكتاب في القرآن الكريم إذا وردت معناها من آمن من أهل الكتاب. وأنا قلت لكم الموضوع ده قبل كده وقسمته لكم، إن في فرق ما بين آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب وأوتوا نصيبا من الكتاب وأهل الإيه؟ الكتاب. والذين يقرؤون الكتاب دي لها معنى ودي لها معنى ودي لها معنى ولا معنى. وهذا هذه الفائدة ذكرها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة المجلد الأول. فهنا الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب، يعني من دخل في الإسلام منهم، يعرفونه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم إيه؟ لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فأظلم إنسان على الإطلاق هو الذي يفتري على الله الإيه؟ الكذب. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم افترى على الله أن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه، إذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الافتراء يكون من أظلم خلق الله على الإطلاق، صح ولا لا؟ ومن أظلم ممن إيه؟ افترى على الله كذبا. والنوع الثاني اللي هم أو كذب بإيه؟ بآياته، أي الذي يكذب بالآيات التي جاء بها محمد إن كان محمد إيه؟ صادقا. فعندنا الطرفين، إما أن يكون محمد كاذبا فهو من أظلم خلق الله، وإما أن يكون محمد صادقا فالذي يكذب بآياته هو من أظلم خلق الله. ربنا عز وجل حسم المسألة في آخر الآية، قال إنه لا يفلح الإيه؟ الظالمون. عارفين لا يفلح الظالمون يعني يا أخوانا؟ يعني دائما المؤمنون فوق اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، وإن كان اليهود والنصارى معهم المدافع ومعهم القنابل النووية، ولكن يا أخوانا لازم تعرفوا أن القوة الحقيقية هي قوة المناظرة والعلم، وأقوى علم هو العلم الإيه؟ العلم بالإلهيات، العلم الشرعي، صح ولا لا؟ أنا أخ من إخواننا موجود في المسجد معانا هنا أخبرني أن أرنولد شوارزنيجر اللي هو صاحب بتاع فيلم كوماندو ده، معروف المنفوخ بتاع العضلات ده، هو حاكم كاليفورنيا. عندما وقعت أمريكا في الورطة المالية التي فيها الآن، قدم عرض للرئاسة الأمريكية أن جميع النفقات في الدولة تقلص إلا نفقت مؤسسة واحدة. مؤسسة إيه؟ التربية والتعليم. لا تقلص نفقات التربية والتعليم على الإطلاق لأهمية الإيه؟ التربية والتعليم. فالله عز وجل يقول إنه إيه؟ لا يفلح الإيه؟ الظالمون. ربنا عز وجل بيقول لسيدنا عيسى إيه؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين إيه؟ كفروا إلى يوم الإيه؟ القيامة. فكل من اتبع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هو فوق الذين كفروا بسيدنا ايه؟ عيسى الى يوم الايه؟ القيامة. فهذه معنى قول الله عز وجل انه لا يفلح الايه؟ الظالمون. المسلمون هم الذين اتبعوا عيسى، والنصارى كفروا به عندما قالوا هو الله او ابن الله، واليهود كفروا به عندما قالوا انه ابن زنا، والأمة الإسلامية هي قالت هو عبد الله ورسوله، فهم فوق الذين كفروا إلى يوم الخيمة. هذا موضع. موضع ثاني يؤكد الله عز وجل على هذا الأمر، إما أن يكون الظالم هو من يدعي على محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو الكذاب، وإما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الظالم. يا إما سيدنا محمد ظالم، يا اما هم ظالمة، يا اما شنودة ظالم، يا اما سيدنا محمد ظالم، يا اما زكريا بطرس ظالم، يا اما سيدنا محمد ظالم، يا اما اليهود ظالمة، يا اما سيدنا محمد ظالم. فهو واحد من اثنين. المسألة لا تقبل ان تسوي او توافق بينها. واحد من الاثنين هو الظالم اللي هو الكذاب. احنا قلنا الكذب مقترن بالايه؟ بالظلم. يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بداية جزء في سورة الزمر، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق ايه؟ اذ ايه؟ كذب على الله يعني قال ان انا اوحي الي ولم يوحى اليه ايه؟ شيء. النوع الثاني الضد، او كذب وكذب بالايه؟ بالصدق، يعني القرآن الكريم او ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اذ ايه؟ اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني اللي الامة الاسلامية مع سيدنا محمد. والذي جاء بالصدق، هو من الذي جاء بالصدق؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وصدق به هي أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي ساوى الله فيه بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم الإيه؟ المتقون. سبحان الله. هذا هو الموضع يا أخوانا الوحيد الذي ساوى الله فيه بين أجر وصفة سيدنا محمد عليه السلام والأمة الإسلامية. محمد وأمته هم الإيه؟ هم الإيه؟ المتقون. والذي جاء بالصدق وإيه؟ وصدق به أولئك هم المتقون. الآية الأولانية، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. العقوبة في الآخر إن جهنم مثواه. ثم ذكر الله عز وجل يعني المنحة التي يعطيها لمحمد الصادق عليه الصلاة والسلام ولأمته التي تصدق به. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اسمع بقى الآية اللي بعديها. سبحان الله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمله سبحان الله من غير ما تستغفر ولا أي شيء. إذا امتلأ قلبك، عرفت أهمية الخطب دي يا إخواننا، هي الآية دي أهمية الخطب اللي بقولها في الإيمانيات وتعظيم جاه النبي عليه السلام. إذا امتلأ قلبك بالصدق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، السيئات تكفر مباشرة، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم به بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني أحسن أعمال لهم على الإطلاق، كل عمل أقل الله عز وجل يرفعه للعمل الإيه؟ الأحسن. يعني كل أعماله وإن كانت قليلة يرفعها الله عز وجل إلى العمل الأحسن. حضرني هنا سبحان الله، يعني قلبك مملوء بحب النبي عليه السلام وبتعظيم جاه النبي عليه السلام، أقل عمل تعمله يرفعه الله عز وجل. وإذا عملت سيئة وقلبك فقط مملوء بحب سيدنا محمد وتعظيم جاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنك لا تتحمل أبدا أن أحدا من المغردين يتكلم في دينه أو يتكلم في عرضه أو يتكلم في شريعته وقلبك يمتلئ بذلك، سيئاتك تغفر مباشرة. حضرني هنا قصة، يعني من أعجب القصص، عن الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض خرج من بلده من العراق ذاهبا إلى مكة لكي يحج، فذهب يعني قبل الحجيج كلهم بدري، يعني في أشهر الحج، ذهب في أول شهر ذي القعدة، يعني في الأول الشهر خالص كان وصل لمكة، ولم يكن معه مال ينفق منه. الفضيل بن عياض، شوف حتة إن الواحد يمتلئ قلبه بصدق، ربنا عز وجل بيجيب له إيه؟ إخوانا المدار على القلب يا إخوانا، القلب هذا إذا نقى، نقاه الله عز وجل وتعلق بالله عز وجل، الله عز وجل يأتيه بالخيرات والبركات، والواحد يتلاقيه بيعمل الحسنات. ما ضر عثمان ما فعل بعد الايه؟ واحد يقول لك ده معنى كده ان عثمان مش هيعمل سيئات، لا، الحديث على ما هو عليه. جهز جيش العسرة، فالنبي عليه السلام قال له بقى اعمل اللي انت عايز تعمله بعد كده ايه يا عثمان. في ناس مصممة تقول ان الحديث معناه ان سيدنا عثمان مش هيعمل سيئات، ان معناه، اقول لهم يا اخواننا لا، اللي هو حاطب ابن ابي بلتعة الذي بعث بالرسالة يخبر المشركين في مكة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر وأرسل عليه ابن أبي طالب والزبير بالمرأة التي كانت معها الرسالة، ثم قبضوا عليه وفتشوها فوجدوا الرسالة فين؟ في شعرها، إما أن تخرج الكتاب وإما أن نخلع الثياب، فأخرجت الكتاب بتاع حاطب ابن أبي بلتعة، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب ابن أبي بلتعة كان جاسوسا على الإيه؟ على المسلمين. فقال عمر: ائذن لي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ان اضرب عنق هذا الايه المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد ايه غفرت لكم. فهنا جاسوسية صدرت من حاطب بن ابي بلتعة، فالامر على ما هو عليه، ان ربنا عز وجل يقول، ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اي حاجة يعملها عثمان الا الشرك، ان ربنا عز وجل لم يستثني حتى منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن ايه اشركت ليحبطن ايه عملك ولتكونن من الخاسرين. الا الشرك، اي ذنوب يعملها عثمان بن عفان الله عز وجل يغفره له، بسبب يعني امتلاء قلبه باليقين وحب الله عز وجل والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم الفضيل بن عياض ذهب الى مكة ولم يكن معه مال، وذهب في بداري، فما وصل مكة بداري بدأ يعني يدور على مسجد عشان ينام فيه، وأن المساجد إيه لله، فدخل مسجد من المساجد ينام، فعمال النظافة بتوع المسجد قالوا له ما فيش نوم في المسجد، قال لهم لا، وأن المساجد لله، طردوا من المسجد، قال والله لا أخرج من المسجد، فربطوه من رجليه ويديه وجرجروه عمال المسجد وألقوه عند خباز وقالوا له نم هنا في الطابونة دي، الحر دوت هو الأولى بك، حر مكة وحر الايه الطابونة، واتربط من رجليه وايديه ومتجرجر من رجليه لغاية ما حطوه عند الخباز حتى لا ينام في المسجد، وهم لا يعرفون انه هو الفضيل بن عياض. ما كانش ليه لا في فضائيات ولا جرائد ولا ولا ولا، اخواننا موضوع الشهرة وهذه الاشياء ليست مقياسا ان العبد هذا صالح عند الله عز وجل وليس صالحا. مساكين اهل الحب في قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر، رب اشعث اغبر ذي ايه تمرين مدفوع بالابواب لا يؤبه له، لو اقتم على الله لا ايه لعبره. موضوع الشهرة والمعرفة ليست هذه ليس مقياسا عند الله عز وجل. فجرجر وذهب به إلى الخباز. فالفضيل بن عياض الليلة كلها رأى الخباز يخبز الرغيف ويحطه على الطاولة يقول بسم الله يروح مدخله. الرغيف يتخبز يقول والحمد لله ويروح مخرجه. طول الليل يدخل الرغيف بسم الله ويخرج الرغيف بايه الحمد لله. ما عندوش حاجة غير كده سبحان الله. بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله. فقال الفضيل بن عياض قبل صلاة الفجر يا هذا منذ متى وانت على حالك هذه؟ انت بالك قد ايه وانت بسم الله الحمد لله وانت بتخبز؟ قال منذ 20 سنة وانا مواظب على هذا الامر. زي كده اي عامل عندنا اي واحد بيشتغل في حاجة يا اخوان يذكر الله عز وجل على عمله. فقال منذ 20 سنة وانا على هذا الامر بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله. فقال له الفضيل بن عياض فماذا فعل الله لك؟ اكيد ربنا عز وجل كافاك. قال له نعم والله ما دعوت الله بدعوة الا استجابها لي الا دعوة واحدة. قال له وما هي؟ قال قلت يا رب أرني الفضيل بن عياض ولم يرني إياه. فقال الفضيل لقد أتى الله به إليك مجرجرا من رجلي. سبحان الله. يعني هذا الرجل اتجرجر من رجليه كده الفضيل بن عياض حتى دخل لغاية الايه رجل قلب مليء بالصدقة. 20 سنة بسم الله الحمد لله 20 سنة امتلع القلب بذلك 20 سنة يثبت على ذلك في القلب تعظيم لله عز وجل وتعظيم لسيدنا محمد عليه السلام وللشرع الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في هذه الرواية أنه عمل عملا آخر. فالله عز وجل بيقول عن الذي جاء بالصادق سيدنا محمد وصدق به الأمة الإسلامية أولئك هم الناس المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا إيه يعملون. سبحان الله. ولو تتبعنا الآيات يا إخواننا اللي فيها الاقتران بين الكذب والظلم إما الكذاب دولة وإما الكذاب دولة يطول المقام. ولكن الفايدة اللي أنا عايز أوصلها إذا عملت بحث ركز معايا في التسلسل المنطقي اللي أنا ماشي معاكم فيه ده إذا عملت بحث في القرآن عن كلمة الظالمون واحد يقول لي لا المفروض تقول الظالمين عن كلمة لا أنا أقصد ذلك الظالمون ألف ولام وضاء وألف ولام وميم وواو ونون الظالمون بالألف واللام في القرآن الكريم تجد العجب العجاب وابتكروا معايا بداية الخض إن الذين لا يؤمنون بآيات الله إيه لا يهديهم إيه الله. افتكر الآية دي هنربطها في الموضوع ده وده سر يا أخواننا من أسرار القرآن الكريم هتسمعوا دلوقتي حالا سر من أعظم أسرار القرآن الكريم على الإطلاق. أول موضع ذكره الله عز ذكر الله عز وجل فيه لفظة الظالمون في القرآن الكريم هو قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم أعوذ بالله من الشيطان معلش استغفر الله العظيم. أول موضع ذكر فيه الظالمون أنا آسف في القرآن الكريم هو الكلام عن الطلاق. سبحان الله. أول موضع ذكر فيه الظالمون هو الكلام عن إيه عن الطلاق. يقول الله عز وجل الطلاق مرتان ده في حق الرجالة النساء قبليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن يعني يكتمن الدورة يقولوا طول جت أو ما جتش وتكذب عشان تتأخر الدورة أو تؤجل الإيه تؤجل معاد الإيه الدورة فتكذب على زوجها حتى تنتهي العدة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عز وجل حكيم. الطلاق إيه مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اللي هو ايه الخلع دي الآية الخلع فلا جناح عليهما الرجل والمرأة فلا جناح عليهما فيما افتدت ايه به يعني تنازلت عن بعض الايه المهر او ردت المهر بأكمله او زيادة على المهر والكل في الشريعة الإسلامية فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الايه الظالمون. ركز معي الموضع اللي بعديه على طول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الإيه؟ الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية اللي بعدها على سورة 255. الموضع الذي يأتي بعد ذلك ديت الآية دي بتتكلم عن النفقة بسبيل الله، تكلم عن اليهود وأهل الكتاب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فمن افترى الآية اللي بعدها فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. ثم بعد ذلك في الموضوع الظالمون الله عز وجل يقول وكتبنا عليهم فيها عن التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة إيه؟ لا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، فعند ذكر اليهود والنصارى أتى بلفظ الظالمون بعد موضع واحد فيه الأمر بالنفقة. يبقى إذن موضوع الطلاق وبعدين الأمر بالنفقة وبعدين عند ذكر اليهود والنصارى كلمة الإيه؟ الظالمون. ثم أتى الله عز وجل بموضوع الموالاة بين المؤمنين وغير المؤمنين في سورة التوبة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. 25 موضع في القرآن الكريم ذكر فيه لفظة الإيه؟ الظالمون. الموضع رقم 19 موضع رقم إيه؟ 19 في القرآن الكريم الذي ذكر فيه لفظ الظالمون هو في سورة العنكبوت. لكن مع كلمة إيه؟ 19 دي الموضع رقم ايه؟ 19 من كم موضع ذكر فيك لفظة الظالمون؟ من 25 ايه؟ موضع. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ايه؟ ظلموا منهم. الظالمين من اهل الكتاب ما فيش ما بيننا وبينهم جدال يقضوا فوق دماغهم. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ايه؟ ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يعني المؤمنون يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت الآية اللي بعديها الموضع في نفس الموضع وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تغطه بيمينك اذا لارتب الايه؟ المبطلون. يعني انت يا محمد ما اردتش كتاب قبل كده ولا كنت بتكتب انت امي ولا جلست مع حد من اهل الكتاب، لو كنت كذلك وقلت اوحي الي كانوا يكذبوك اذا لارتب المبطلون. بل هو اللي هو الايه؟ القرآن الكريم. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا. يعني لا يكذب بالقرآن أنه نزل على محمد، وما يجحد بآياتنا إلا الإيه؟ الظالمون. فهنا مع القرآن الكريم ونزوله على سيدنا محمد اللي بيجحد به هو مين؟ الظالم. يعني اللي بيقول إن محمد قال القرآن إنه هو قول الإيه؟ البشر. يعني القرآن قول الإيه؟ هو بيقول كده اللي بيقول قول البشر. وما يجحد بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا. أن يقول أن محمد هو اللي ألفه وما يجحد بآياتنا إلا الإيه؟ إلا الإيه؟ إلا الظالمون. معايا ولا مش معايا؟ إحنا قلنا ده الموضع رقم كم في القرآن الكريم كلمة الظالمون 19. السورة رقم 19 سورة إيه؟ سورة مريم. سبحان الله. الآية رقم 19 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما إيه؟ زكية. تبدو المفاجأة دي. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا يعني إيه؟ القرآن. إن هذا الكافر بيقول على القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول الإيه؟ البشر. يعني محمد ما ألفه. إن هذا إلا قول سأصليه سقر وما أدراك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها ايه 19. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. لعل احدكم يقول لماذا لم يعلق الاخ اهاب على الآية؟ محتاجة تعليق؟ اظن اني لو علقت على ما ذكرته ذلك لانقصت من قدره، ولكن داعي المعنى في بطن الشاعر. كل واحد فيكم يتأمل هذا يا اخواننا. لو كان سيدنا محمد هو اللي مؤلف القرآن الكريم ده، كانت تحت الموافقة دي؟ كانت تحت الموافقة دي؟ اول آية، اول سورة في القرآن الكريم ورد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، سورة ايه؟ الفاتحة. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم كم حرف؟ 19 حرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. سبحان الله، مهما قلت لكم من أسرار القرآن الكريم لا تستطيع أن يعجز اللسان عن البيان والكلام. نأتي إلى الفائدة الأخيرة في هذه الخطبة. شفتوا يا إخواننا بتركوا الآية لينا بدأت الآية، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا إيه؟ لا يهديهم الله. إحنا قلنا اهدنا الصراط المستقيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم 19، وما بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الموضع رقم 19 آيات الظالمون، والسورة رقم 19 سورة مريم، والآية رقم 19 في سورة مريم قال إننا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما إيه؟ زكية. سبحان الله، مهما قلنا يا أخوانا مهما قلنا لا نستطيع أن كده. الفائدة الأخيرة، من أكثر الأشياء التي يعيبها النصارى على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايه هو؟ مش هجاوب دلوقتي، هقول لكم هتفهموا. اما جينا نتكلم عن الظلم، لفظة الظلم في القرآن الكريم، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم، اول لفظة ذكر فيها الظلم في القرآن، ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. من اول ايه؟ ما ذكر الايه؟ الظلم. عند ذكر مين يا اخواننا؟ عند ذكر مين؟ اليهود، لفظة الظلم. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى إيه؟ في خرابها. بيت المقدس. اليهود والنصارى هم اللي مسيطرين عليه دلوقتي. اليهود ليس لها قائمة إلا بأمريكا النصرانية الصليبية. خلاص. ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا إيه؟ هودا أو إيه؟ نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده إيه؟ الله يعني كتم الشهادة بأن محمد مذكور في التوراة والإيه؟ والإنجيل. أظلم إنسان. فده في وصف اليهود والنصارى ولا لأ؟ لفظة الإيه؟ الظلم. ثم بعد ذلك اللي يتتبع مواضع الظلم في سورة البقرة، أنا بقولها لكم الترتيب المنطقي اللي موجود، يقول الله عز وجل يمكن أنط موقع دلوقتي، يقول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع. في حتة إن خد ند مع مين؟ مع ربنا. ثم بعد ذلك يأتي الموضع اللي هو بعد كده يقول الله عز وجل عن القبلة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين إيه؟ ظلموا إيه؟ منهم فلا تخشوهم واخشوني. الموضع اللي بعديه الطلاق، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن ايه بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ايه ظلم نفسه. يبقى بعد ما اتكلم القرآن الكريم عن الظلم واقترانه باليهود والنصارى، اما تكلم عن الظلم في الامة الاسلامية تكلم عن الظلم في ايه؟ في الطلاق، ان الرجل يطلق المرأة وايه وايه ويظلمها. ثم ان اول موضع ذكر فيه لفظ الظالمون هو موضع الكلام عن طلاق الرجال للنساء، الطلاق وايه مرتان. اخر الاية ايه؟ ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الايه ظالمون. دل هذا على ان الامة الاسلامية الرجال منها اذا استخدموا هذا الحكم الالهي اللي هو الطلاق على وجه الخطأ وعلى وجه لا يرضي الله عز وجل فان ذلك يؤدي الى شماتة اهل الكتاب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شماتة اهل الكتاب بسيدنا ايه؟ النصارى دايما يقول انت عندكم ايه طلاق، والطلاق ده في ظلم للايه للنساء. اما اذا تم الطلاق على الوجه الذي يجب انه يكون ليس ظالما لها وهي ليست ظالمة له، فان الله عز وجل يبارك للاثنين ولا تكون هناك فضائح. يقول الله عز وجل وان يتفرق يغني الله ايه كلا من سعته وكان الله واسعا ايه واسعا ايه واسعا ايه حكيمة. كل القرآن الكريم واسعا عليما الا دي واسعا ايه حكيم، له حكمة في الطلاق وان يرتب على هذا الطلاق الغنى. وآيت من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في سورة ايه سورة الطلاق. يعني الذي يطلق على الوجه الذي ينبغي، والمرأة اذا طلقت وهي ليست ظالمة فان الله عز وجل يغنيها وايه ويغنيه. اذا استخدمت الامة الاسلامية هذا الحكم على وجه غير مرضي فانهم يؤدون الى شماتة اليهود والنصارى في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارأيتم يا اخوانا، واختم بالقصة البسيطة دي. في بلد قريبة هنا رجل وامرأة ظل متزوجين لمدة 15 سنة ولم يرزقهما الله عز وجل بالأولاد. فجلس الرجل مع امرأته وقال لها، اللي بيحكي القصة دي واحد من أهل الكتاب ودي سبب إسلامه يا إخواني اللي بيحكيه، وقال لها يا فلانة أنت تحتاجين الولد ولا سبب إسلام واحد من أهل الكتاب بس مش عايز أذكر أسماء، أنت دلوقتي نفسك في الولد ولا ما نفسكش في الولد؟ قالت له أتمنى الولد. قال له أنا كمان أتمنى الولد، لو أنا طلقتك دلوقتي وأنت ربنا عز وجل يرزقك بالولد بعد كده أو أنا يرزقني بالولد أنا أكون ظالم ليكي؟ قالت له لا ظالم ليا، بس أنا فراقك يعني يؤرقني ويتعبني 10 سنين 15 سنة 10، صعب أن الواحد يعني يفارق. فسبحان الله طلقها الرجل لأنه عرض عليها أن يتزوج عليها فلم توافق، قالت له طلقني. فطلقها الرجل وهي ليست ظالمة له وهو ليس ظالما إيه لها. يقول هذا الرجل وكنت أعمى يعني قريب منهم وأعرف الرجل، فسبحان الله هذا الرجل تزوج فرزقه الله عز وجل بثمانية أولاد سبحان الله. وقلت في نفسي أين هذه المرأة، يعني انطلقت في مكان بعيد. فبينما أنا في مكتبي وأنا أعمل إذ جاءت هذه المرأة لحاجة من الحاجات وبجانبي زميلتي، فقالت لها أهلا يا فلانة عاملة إيه ولادك عاملين ايه؟ قالت لها 19 عيل عندما يطفأ الكهرباء تنقطع يكونون حولي كالشمع يضيئون لي سبحان الله. والله عز وجل يقول ايه وان يتفرق ايه يغني الله كلا ايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا هذا الطلاق الحكم الالهي اللي هو الطلاق الذي شرع للامه الاسلاميه لم يشرع الا عندما يكون على الوجه الذي ايه ينبغي. فإذا وضع على غير وضعه الذي يفعل هذا على وجه الظلم فإنه يؤدي إلى شماتة اليهود والنصارى في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحنة ما ظهر منها وما وصل. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لوالدينا وأن ترحمهما كما ربانا صغارا. اللهم من مات منهما فاجعله في روح وريحان وحضور وسرور، وارض عنه يا رب العالمين. ومن كان على قيد الحياة فارزقه الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب يا رب يا رب يا رب، هيئ لهذه الأمة يا رب أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجعل حكامنا رحماء بنا، اللهم اجعل حكامنا رحماء بنا، اللهم اهديهم سبل السلام يا رب، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق أولياء أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب، من كان منا فقيرا فأغنه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا في ضيق ففرج ضيقه وكربه يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب، توفنا وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.